السلام عليكم. إذا جئت إلى صلاة الجمعة متأخرا ودخلت والإمام في التشهد الأخير فقد فاتتك الركعة الأولى وفاتتك الركعة الثانية، الركوعان كلاهما قد فاتك، فأنت إذا سلم الإمام وانتهى فقم وأتي بأربع ركعات وليس ركعتين، لأنك تصليها ظهرا أربع ركعات وليس تصليها جمعة ركعتين، فقد فاتتك صلاة الجمعة.